إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله كنا في درس مضى وما زلنا مع سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي هي من أعظم السور، حيث بين الله فيها طريق الهداية من طريق الغواية وطريق الهدى من طريق الضلال، أوضح وبين طريق الهداية لمن أرادها، وبين طريق الخسران والهلاك لمن أراد الحذر منه والبعد عنه. وكنا مع صفات أهل الطريقة الناجية، أهل طريق السعادة، وقلنا إن أهل العلم ذكروا أن في هذه السورة أربع مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل، والمسألة الثالثة الدعوة إلى ذلك العمل المبني على العلم، والمسألة الرابعة الصبر على الأذى في سبيل ذلك. وقد انتهينا من المسألتين الأوليين، أعني الكلام على مسألتي العلم والعمل، وبينا شروط العمل وما ينبغي أن يتحلى به المؤمن، بل وما يجب أن يقوم به المؤمن من الأعمال الصالحة المبنية على إخلاص العبادة لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. واليوم نحن مع الصفة الثالثة، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وتواصوا بالحق. ومما يتعلق بالتواصي بالحق، بل هو أساسه وقطب رحاه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، بعد أن يتعلم المؤمن ويعمل، وبعد أن يكون مؤهلا لذلك، وبعد أن يكون ملما بأساليب الدعوة الصحيحة المبنية على هدي القرآن والسنة، وبعد أن يتفقه في ذلك على أيدي العلماء الربانيين، والفقهاء المحققين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين لا يتكلمون بغير علم، وإنما يتكلمون بعد أن يكونوا مؤهلين للكلام، ولا يفتون ولا يتصدون للفتوى كما يتصدى لها بعض الجهلة في هذا الزمان عبر بعض الوسائل الفضائية والإعلامية ممن أضلوا شباب الأمة وضيعوا عليهم دينهم ودنياهم حيث أفتوهم بغير علم فخرجوا أو فنشأ عن ذلك الجهل أجيال لم يعترفوا بعلماء الأمة ولم يرجعوا إلى فتاواهم في الأمور المهمة ولم يحكموا فهم السلف الصالح في المسائل المدلهمة بل تحول بعض الشباب إلى أن يفتي بعضهم بعضا وأن يتخذ بعضهم بعضا مفتين وهم أقرب إلى أن يوصفوا بالمفترين بدلا من المفتين الذين يحرضون على الإحداث في الدين ويدعون شباب الأمة إلى الانتماء إلى الفرق الضالة والجماعات المنحرفة والأفكار الخارجية الخبيثة التي نتج عنها أمور في غاية الخطورة نتج عنها استحلال الدماء والأموال استحلال دماء وأموال المسلمين والمستأمنين والمعاهدين تنبني على تلك الفتوى أو تلك الفتاوى التي تسمع هنا وهناك عبر تلك الوسائل أن أولئك الذين تزعموا وتطفلوا وتزببوا قبل أن يحصرموا وتعالموا وادعوا العلم وأحدهم أجهل من حمار أهله ربما لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف العقيدة الصحيحة التي يوالي ويعادي عليها ولا يعرف المنهج الحق منهج النبوة الذي فيه الحكمة والعقل لا يعرف منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل ولا يفهم فهم السلف الصالح بل يحذر ممن يدعو إلى سلوك منهج السلف الصالح حيث نصب نفسه وزعم العلم وادعى لنفسه أنه بلغ ما لم تبلغه الأوائل وادعى الغيرة لدين الله وهو ينخر في عظام الأمة ويهدم ما بناه الأئمة فلا أدري كيف يسمع لأمثال أولئك أم كيف تقرأ كتب أولئك القوم الذين لا هم لهم إلا تكفير المسلمين والحكم عليهم بالكفر بالتكفير والتفسيق والتبديع دونما ميزان ودونما رجوع إلى هدي الكتاب والسنة ودونما رجوع إلى فهم سلف الأمة ودونما رجوع إلى العلماء والأئمة حتى حولوا بعض الشباب المغرر بهم إلى أعداء محاربين الداء يحاربون الله ورسوله، وحولوهم إلى قطاع طرق، لأن من يفتي بغير علم فهو قاطع طريق، بل أخطر من قاطع الطريق. قاطع الطريق المالي يهدف إلى مجرد أخذ الأموال، فإن حصل عليها وإلا هرب واختفى، وقد يكون أذاه أقل. وأما قطاع الطرق في باب الفتوى فهؤلاء يضلون الأجيال ويفسدون شباب الأمة، يفسدون العقول، يفسدون الدين كله، ينحرفون به عن السنة، حتى تتعدد تلك المنابر التي تنعق هنا وهناك، ويسمع من بعضها ما يؤيدون فيه قطاع الطرق الذين يستحلون الدماء والأموال ويقعون في محارم الله سبحانه وتعالى. فأصبحوا يفتونهم بأن هذا هو طريق الجنة، فأشبه هؤلاء المفتون قساوسة اليهود والنصارى الذين يمنحون صكوك الغفران. إن من يفتي الشباب بجواز مثل هذه الأعمال الجاهلية البدعية الخارجية البعيدة كل البعد عن هدي الإسلام، إنهم قطاع طرق، وإنهم ممن يفتي بغير علم، وإنه ضال مضل. وعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله في شباب الأمة، وعلى كل مسلم أن يتعاون في كشف هؤلاء المضلين وأباطيلهم، لأن التستر عليهم إحداث في الدين وإيواء للمحدثين. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤون المحدثين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وهذا عام، لأن من ألفاظ العموم، كل من يؤوي محدثا أو يستره أو يتستر عليه، لا سيما إن كان حدثه يتعدى إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين، كل من يصل حاله إلى هذا الحد فإن من يتستر عليه أو يتعاون معه مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فالمسلمون اليوم بين فكي كماشة خطيرة، بين إلحاد المفرطين وضياع المسرفين على أنفسهم وضياع الملاحدة الذين يتجرؤون على حرمات الله ويريدون أن يسلخوا الأمة من دينها، وبين فك آخر وهو فك المفرطين الغلاة المبتدعة المتنطعين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتعالمون حتى أوقعوا بعض شباب الأمة في فخهم وأوهموهم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، أن مثل هذه الأعمال الشريرة التي منها قتل النفس وقتل الأبرياء أنها من الدين وأنها طريق الجنة. فنعوذ بالله من الخذلان بهذا الفكر. قتل عثمان رضي الله عنه، وبهذا الفكر قتل عثمان رضي الله عنه في صدر الإسلام الأول، وبهذا الفكر قتل علي رضي الله عنه، وبهذا الفكر خرجت الخوارج واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبلغ وصف، وصفهم بأوصاف جلية تنطبق تماما على من يحرضون أو يباشرون أو يرضون أو يسكتون أو يتسترون على هؤلاء المجرمين. فمن أوصافهم التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كلاب أهل النار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، شر قتلى قتلاهم وخير قتيل من قتلوه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه بعض أوصافهم التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين استحلوا دم علي وعمر بن العاص ومعاوية في ليلة واحدة، فنجحوا في استشهاد علي رضي الله عنه وأرضاه، وأخفقوا في عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث قتلوا بدلا منه خارجه، فقيل أردت عمرا وأراد الله خارجه، وطعنوا معاوية رضي الله عنه ولكنه في غير مقتل. ومن أفعالهم أنهم أتوا إلى عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه فقتلوه ومثلوا به وبقروا بطن امرأته الحامل خشية أن يولد الطفل سليما، قتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا الطفل وأجهزوا عليه. وبعد سويعات من هذه الأعمال الشريرة دخلوا إلى حائط وبستان رجل نصراني، فأخذ يسأل بعضهم بعضا هل يجوز الأكل من هذا الرطب، من رطب هذا البستان، أم لا يجوز، ما حكم قتل البعوضة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله، دم عبد الله بن خباب حلال، وبقر بطن امرأته وإخراج الطفل وذبحه حلال، وقتل علي رضي الله عنه ومحاولة قتل عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما حلال، ودم البعوض يتساءلون أهو حلال أم حرام. ما شاء الله. والرطب، رطب البستان حلال أم حرام؟ في مثل عند العوام ينهى عن عن عن ايش؟ ينهى عن العتلة ويبلع الإبرة، او العكس، ينهى عن الإبرة ويبلع العتلة. يعني الكبائر العظيمة هذه حلال، والأمور التي ربما تجوز، قتل البعوض يجوز، الأكل من الرطب عند الحاجة دون أن تتخذ خبنة، ما حكمه؟ يجوز. لكن قتل علي ومحاولة قتل معاوية وقبل ذلك قتل عثمان، هذا حلال. فما أشبه الليلة بالبارحة. إن الذين يتجرؤون على مثل هذه الأعمال هم خوارج هذا العصر، هم كلاب أهل النار، هم سفهاء الأحلام. ومما يؤسف له أن تسمع نعيقا هنا وهناك عبر بعض الوسائل يؤيدهم ويؤيد أفعالهم. من يؤيدهم؟ إلا من خسر، من خاب، من ضاع، من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. لقد تتلمذ هؤلاء على كتب طالما نادينا بإبعادها من الساحة، أدت إلى هذا الفكر، فضلا عن وجود منظرين يدعون إلى هذا الفكر في كثير من البلاد، وربما وجد لهم تلاميذ بيننا يدعون إلى فكرهم. فمثل كتاب معالم في الطريق، والكتاب المسمى في ظلال القرآن، والكتاب المسمى بالعدالة الاجتماعية الذي يتهم فيه عثمان بالذنوب بالظلم، عثمان المبشر بالجنة على فتنة تصيبه، ويكفر صاحبه معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وهند وأبا سفيان الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، ويصف عصر علي ومعاوية رضي الله عنهما بأنه عصر ردة عن الإسلام، ويصف نبي الله موسى بأنه عصبي المزاج لم يسلم منه حتى الأنبياء من الكتاب المعاصرين الذين يوصفون بأنهم دعاة وهم من زعماء الخوارج في هذا العصر، ويقصر معنى لا إله إلا الله على الحاكمية في حد مفهومه، ولا يحذر من عبادة القبور ولا من الذبح والنذر لغير الله، ويقع في تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. فمثل هذه الكتب أحذركم من قراءتها، أحذركم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأكن معكم صريحا، ما يسمى بظلال القرآن. وقد رد عليه مشايخنا أمثال الشيخ محمد الدويش رحمه الله، وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، وتكلم عنه جمع من علمائنا وعما فيه، مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كلهم حذروا من هذه الكتب ومن قراءتها التي تشكل خطرا على الإسلام والمسلمين، والتي تؤدي إلى نشوء هذا الفكر الخطير. أذكر أنني في المرحلة الثانوية لما قرأت الكتاب المسمى أو الموسوم بمعالم في الطريق، هذا من يقرأه ممن لم يتمكن من العقيدة يكفر الناس كلهم، يخرج بنتيجة هي تكفير المسلمين فقط. وقد خرجت والله بهذا قبل نحو 40 عاما أو قبل نحو 35 عاما لولا أن أدركني الله عز وجل بتوجيهات مشايخي في المعهد العلمي وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد الله الخضيري رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ محمد العجلان وفضيلة الشيخ أخيه عبد الرحمن العجلان جزاهم الله عني خير الجزاء حيث وجهوني وأمثالي من طلاب العلم الصغار إلى قراءة الكتب النافعة كتب الحديث كتب السنة كتب التوحيد كتب الفقه كتب التفسير وحذروا من قراءة هذه الكتب قبل نحو 37 سنة وإني هذا اليوم أحذر من أمرين كما حذر من ذلك علماؤنا حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من توفي أحذر من أمرين الأمر الأول الاستماع إلى الفضائيات المشبوهة التي لا هم لها إلا تشويه سمعة هذه البلاد وعلمائها وحكامها وولاة أمرها فلا نسمع إلى هذا النعيق لا يضر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لأنها مبنية على الكذب والظنون والأوهام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث فاحذروا من هذه الفضائيات واشتغلوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وارجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليكم وقد صدر بيان موفق مركز مبني على هدي الكتاب والسنة عن هيئة كبار علمائنا وفقهم الله فاحرصوا على قراءته أو سماعه عبر الإذاعة فإنه نافع لطلاب العلم ونافع لكل مسلم الأمر الثاني احذروا من قراءة هذه الكتب لعلي أعيدها لكم ما يسمى بظلال القرآن وما يسمى بمعالم في الطريق وما يسمى بكتاب العدالة الاجتماعية وما يسمى باللقائط والعوائق والمنطلق المنسوبة لرجل اسمه الحركي محمد أحمد الراشد واسمه الحقيقي أظن إبراهيم العزي وجميع الكتب الفكرية الإنشائية المحرضة التي لا خير فيها أذكر عبارة لشيخنا الشيخ الخضيري رحمه الله وهو يدرسنا في المعهد العلمي لما رآنا نشتغل بكتاب معالم في الطريق قال يا أبنائي حتى قالها باللهجة لهجته ما نسيتها هذه الكتب ما فيها إلا الخرطي أي ليس فيها إلا الكلام الفارغ الذي لا ينفع عليكم بالكتاب والسنة وكتب العلم توحيد فقه حديث تفسير وارجعوا إلى أهل العلم في ذلك ألا ترون أن هذه الكتب ليس فيها إلا الإنشاء ويكاد يخلو كثير منها من الآيات والأحاديث النبوية فتأملنا كلامه فوجدناه واقعا وقد أنقذنا الله بكلماته هذه هو وأمثاله من علمائنا رحم الله من توفي منهم وحفظ الباقين بطاعته فانتبهوا أيها الإخوة المسلم لا يكون إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء ثم إني أنبه الإخوة إلى كثرة إلى الحذر من كثرة الخوض في المجالس في هذه القضايا التي لا تخدم إلا أعداء الإسلام ارجع إلى علماء الأمة فيما أشكل عليك أما أن تنشغل بين الخوض في المجالس وبين الاستماع إلى هذه الفضائيات المغرضة فهذا والعياذ بالله خطر، وأنت مسؤول عن وقتك أخي المسلم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وأين إيش وأين أنفقه. وحذر أبناءك وبناتك من بعض الكتب التي تفسد شباب الأمة، سواء الكتب الإلحادية التي تدعو إلى التحلل والتفسخ والبعد عن دين الله عز وجل، مثل كتب الملاحدة والعلمانيين، وبالمقابل احذر من كتب الإنشاء التي ألفها الجهلة من أدعياء الدين المسمون بالمفكرين، ويسمون الإسلام فكرا. يقول الفكر الإسلامي، هل الإسلام فكر يا عبد الله؟ الإسلام فكر ولا دين وحي من عند الله؟ من سماه فكر فهو فكرا فهو مفتري. الإسلام ليس فكرا، الإسلام قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: فكن على حذر يا عبد الله، واستعصم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والزم علماء الأمة، والزم جماعة المسلمين، فمن شذ شذ في النار، والزم بإمام المسلمين، وتذكر البيعة التي في عنقك، فإن من نقض يدا من طاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فهذا هذه الأعمال من مفارقة الجماعة، ومن الشذوذ، ومن الضياع. أشغل نفسك بطاعة الله يا عبد الله، أشغل نفسك بما يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك، وعليك أن ترعى أبنائك، وأن تنظر إلى أين يذهبون، ومع من يمشون، وإلى من من أهل العلم يرجعون، ومن يستفتون، لتحفظهم بحفظ الله من الإفراط وماذا والتفريط، من الغلو والتقصير. راقبهم، احفظهم من زبانية المخدرات، احفظهم من الملاحدة، احفظ الله يحفظك، احفظهم من الوقوع في المستنقعات، واحفظهم أيضا، نسأل الله أن يحفظنا وإياك وإياهم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا الذي وهبنا الله إياه بفضل تحكيم شرع الله عز وجل. ثم احفظهم أيضا بالمقابل من الذهاب وراء أصحاب الخلوات الذين يخرجون شبابنا إلى استراحات وأماكن بعيدة عن الأنظار، يملون عليهم أفكارهم ويدسون بينهم سمومهم وينفثون فيهم زبالة أفكارهم حتى يغيروا فكرهم. راقب ابنك أين يذهب وماذا يقرأ، ومع من يذهب، وإلى من يرجع. هؤلاء لهم علامة أيها الإخوة. هل رأيتم زعماءهم تكلموا في استنكار ما حدث؟ هل رأيتم زعماءهم الذين يفتونهم والذين يضللونهم ينكرون هذا الحدث الجلل وهذه وإزهاق الأرواح المؤمنة والمعاهدة، بعضها مؤمنة وبعضها معاهدة مستأمنة، ولذلك فقد أخبر النبي الله سبحانه وتعالى بأن من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتبه يا عبد الله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انتبه، الأمر جد خطير. احفظ أبناءك وبناتك وراقب حركاتهم وسكناتهم واجتهد في تربيتهم على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تنبه لهذا الخطر يا عبد الله، واشتغل بذكر الله وطاعته، واشتغل بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، وارجع إلى علماء الأمة فيما أشكل عليك، ولا ترجع إلى السفهاء الذين نصبوا أنفسهم للفتوى عبر الفضائيات. ارجع إلى العلماء وهم معروفون ولله الحمد والمنة، يرجع إليهم المسلمون حتى في خارج المملكة، يرجعون إليهم وإلى فتواهم، لأنهم يعرفون عن تحريهم وصدقهم وتجردهم لله وبعدهم عن المؤثرات واجتهادهم وفق ما يمليه عليهم دينهم بعيدا عن الإفراط والتفريط. فانصح أبناءك بملازمتهم والأخذ عنهم، وطهروا مكتباتكم من بعض الكتب وبعض الأشرطة المحرضة الخبيثة، وحتى بعض الأشرطة التي سجلت فيها بعض الأناشيد الحماسية، وهي بين أمرين: إما دعاء لغير الله فيها شرك صريح، وإما ترنم بما يشبه أصوات النساء، وإما حماس وحث على الخروج على الأمة وعلى علمائها وولادها. أكثر أشرطة الأناشيد من هذا القبيل التي توجد في بعض التسجيلات. فيجب أن يتقي الله عز وجل أصحاب هذه التسجيلات، فلا يبيعون مثل هذه الكتب وتلك الأشرطة، لأن خطرها عظيم جدا، تؤدي إلى سرطان وأعظم من السرطان في شبابنا. فتنبهوا إخواني لهذه الأمور، وتحصنوا من ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله وردم المستنقعات، أعني مستنقعات المعاصي، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وتحصين شبابنا بالعلم والعمل والاجتهاد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو طريق النجاة وطريق الفلاح وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا نعمة الإسلام، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا نسأله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأله أن يهدي شباب المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يحصن شباب المسلمين من قطاع الطرق المفتين المفترين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، ومن أراد أن يهلك كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.